وكون فرعون من جملة مخلوقاته مما يوجب عدم إيثارهم له عليه سبحانه وتعالى. وهذا جواب منهم لتوبيخ فرعون بقوله آمنتم لك قبل أن آمن لكم، فأجابوا بقولهم لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني كأنهم في ضمن الكلام يقولون إن الله هو الذي فطرنا هو الذي خلقنا فهو أحق أن نؤمن به، أما أنت فمقصور المخلوق مثلنا فكيف نعبده، كيف نحتاج إلى إذنك قبل أن يدخل الإيمان قلوبنا. قيل إن قوله والذي فطرنا هو قدم محذوف الجواب، محذوف الجواب، فقبل ما أنت قاض أي نقنع ما أنت صانعه، وهذا جواب عن تهديده حينما قال لو قط عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، فأجابوه بقولهم فقد ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي تقضي في هذه الحياة الدنيا وهي لا بقاء لها ولا سلطان لك بعدها، وإنما الأولى الآثرة، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، الله خير وأبقى أي خير ثوابا وأبقى أو خير وأبقى ثوابا، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها يعني فينقضي عذابه ولا يحيا أي حياة طيبة، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى أي المنازل الرفيعة بسبب إيمانهم وعملهم الصالح، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى أي تطهر من دنس الكفر والمعاصي بما يجرى من الإيمان والأعمال الصالحة. ثم ذكر القرطبي رحمه الله تعالى بعض اللطائف يقول الأولى في تأثير السحرة بين إلقاء موسى وإلقاء إنذار موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، في هذا التأثير استعمال أدب حسن معه تأدب مع موسى عليه السلام، وفيه أيضا تواضع له وخفض جناحه، وربما ببركة هذا الأدب مع موسى تلاه الله سبحانه يعني شرح صدره ممكنا فتأدب مع موسى مع ما كان يقضيه الموقف من الخصومة ويعني المواجهة، وفيه تنبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم، وكأن الله عز وعلا ألهمهم ذلك وعلم موسى صلوات الله عليه اختيار القائل قال أن ألقوه أولا مع ما فيه من مقابلة أدب بأدب، فتقابل أدبه أيضا بأدب حينما قال بل ألقوه حتى يفردوا ما معه من مكايد السحر ويستنفذوا أقصى طرقهم ومجهودهم، فإذا فعلوا أظهر الله سلطانه وخلف بالحق على الباطل فيدمغه، وطلق المعجزة على السحر فمحقه وكانت آية نجرة للناظرين وعبرة بينة للمعتبرين، وقبل ذلك تأدبوا معه بقولهم فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، فطوروا ظرف الموعد إليه، وكما ألهم الله عز وجل موسى هنا أن يجعلهم مبتدئين بما معه ليكون إلقاؤه العطاء بعد أزفا بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو ذلك كذلك ألهمه من الأول أن يجعل موعدهم يوم زينتهم وعيدهم ليكون الحق أبلغ على رؤوس الأشهاد فيكون أصبح بكيدهم وأهتك لكثر صرمهم. اللطيفة الثانية جوز في إثار قوله تعالى ما في يمينك على عقد وذهاب، يعني ما الحكم من أن اللفظ الكريم آثر وألف ما في يمينك فلم يقل وألف عقد فالقص موقف المشهور قولان، القول الأول أن هذا لتعظيم العقل، والقول الثاني أن هذا لتحقير العقل. فالوجه الأول أن يكون تعظيما لها وألق ما في يمينك، وألق ما في يمينك يعني إشارة إلى أن هذا الإبهام عشان عرف استعمل الإبهام لإيه؟ للتعظيم، فكان تستعمله لإيه؟ للتحقير. فالاحتمال الأول أنه أريد بذلك تعظيم العقل وألق ما في يمينك يعني إيه؟ العطاء العظيم الذي في يمينك، أي لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة، لا تبالغ هذه العطية التي ألقاها وهي كثيرة وكبيرة، فإن في يمينك شيئا أعظم منها كلها، وهذه على كثرتها أقل شيء وأنذره عنده، فأكد يتلقفها بإذن الله ويمحقها. وثانيهما الاحتمال الثاني أن يكون تصغيرا لها وألق ما في يمينك، يعني ألق هذا الشيء الحقير الذي في يمينك وهو